شوفوا الريس لا يخبل ترى بوسات الأحباب لازم معانا خدود سرى عرس القمر صار خلوا يدير المدارة هلا فرحان قلبي بس ليه هلا بالجاية مية هلا هي ونسمع هالهولة هي والعب لك جولة هي الشام تقلوا له خلي يحترق قلبه وصلوا للخبر اي وصلوا للخبر مبروك مبروك يا معدل وطيب قلب يا سو شمعتين اشعل لك بطول الدرب عرسك يا غالي اليوم ارد العب لعب ضوى دارس البيت انت ضوى ضوى يشتمك ارتاح الهوى ايو يا ساس النيبه هي مهنه بهالهيبه ايو ما بيك العبه يا محلى فرحتنا لبد ما تنوصل لبد ما تنوصل يا ليل يا ليل أرجوك لا تجيب الصبح خنهوس اليوم يختلف عدين الفرح كل شي أنا ما بي وسوالفتي نقط ملح لعب بعرس قرد العب لعب أحب لزين أفرح لاحب أيو يا ألف مبارك أي بصايد خطارك هي يا الشمعة دارك يا القلبك الطيب الما شايل كره يا القلبك الطيب الما شايل كره